الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. بركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بركت يا معلمي. بركت يا معلمي. ترعاك عين الباري في سعيك للعائلة. ترعاك عين الباري في سعيك للعائلة. والله أنت خير من أمنحه محبتي. والله أنت خير من أمنحه محبتي. يا خير من يضمنا إلى الفؤاد الرحب. يا خير من يضمنا إلى الفؤاد الرحب. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. بركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلمي. بوركت يا معلمي. تقول يا أحبتي الصغار يا أولادي. تقول يا أحبتي الصغار يا أولادي. غدا غدا يزهو بكم مستقبل البلاد. غدا غدا يزهو بكم مستقبل البلاد. أنتم فخر أمتي وأنتم الجيل الأبي. أنتم فخر أمتي وأنتم الجيل الأبي. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلمي. بوركت يا معلمي. نمضي إلى المدارس بالجد والمثابرة. نمضي إلى المدارس بالجد والمثابرة. نفوسنا بحبها لله تبقى عامرة. نفوسنا بحبها لله تبقى عامرة. ونحن في وعودنا نصدق لا لم نكذب. ونحن في وعودنا نصدق لا لم نكذب. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلمي. بوركت يا معلمي. بلادنا تعلو بنا تطول أعلى القمم. بلادنا تعلو بنا تطول أعلى القمم. أمتنا تغدو منارا لجميع الأمم. أمتنا تغدو منارا لجميع الأمم. كالشمس في عليائها بنورها الملتهب. كالشمس في عليائها بنورها الملتهب. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. أعانك الله على الرزق الوفير المكسب سدد بالعز خطاك والهناء يا أبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلم الجليل يا مهذبي. بوركت يا معلمي. بوركت يا معلمي. بوركت يا